وآخر يسأل فيقول لي أخت من الأم والأب وخالي عنده بنت وولد رضعت في من أمي والآن ابن خالي طيب والساعة 7 بالضبط سبعة رجل له أخت من الأم والأب وخالي عنده بنت وولد فبنته رضعت من أمي فبنته رضعت من أمي والآن ابن خالي طلب الزواج من أختي أفتون هل يصح أم لا؟ إذا كان ابن خالك ما رضع من أمك فبنت والذي خطبها لم ترضع من أمه ولا من زوجة أبيه ولا من أخواته لا بينهم رضاعة تكون أختي رضعت من أمك لا يمنع أختي رضعت من أمك لا يمنع يتزوج أختك لأنه لم يرضع من أمك وهي لم ترضع من أمك ولا من امرأة تعرف بنتها عليه فلا بأس له لكن هناك رضاعة الأخر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.